بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس 15 من دروس التعليقات على كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل هذا الدرس إن شاء الله سيكون آخر درس في هذا المجلد الأول، ثم بإذن الله تعالى نبدأ بالمجلد الثاني. كنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد في صفحة 350 إلى صفحة 358 ذكر أن الأدعية والتوسلات البدعية ثلاث مراتب. تكلمنا عن المرتبة الأولى وهي أعلاها وأشدها وأشنعها، كل هذه الثلاث مراتب لا تجوز بدعية. تكلمنا عن أولاها وهي أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب من الأنبياء والصالحين، أو يقول يا سيدي فلان أغثني أو أستجير بك أو انصرني أو غير ذلك. وقلنا إن هذا هو عين الشرك بالله، وإن كان للأسف هو الواقع مع قبور الأبرحة عند الروافض وعند غلاة الصوفية ونحوه، هذا هو عين الشرك الأكبر. ثم ذكرنا مسألتين، إحداهما أن الشيطان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قد يقضي حاجة من استغاث بغير الله، لأن الشياطين إذا رأت المشركين فإنها تزين لهم الشرك وتقضي لهم بعض الحاجات، وقد يأتي الشيطان ويتمثل في صورة من استغاث به، فإذا رآه ظن أن هذا حق وأن هذه كرامة لهذا الشيخ إلى آخره، وليس ذلك كذلك، وإنما هي شياطين تريد أن تغوي من يستغيث بغير الله فتزيده غواية. وذكر شيخ الإسلام عدة حكايات وسيذكرها إن شاء الله تعالى في ما بعد. الشيء الذي ألمحنا إليه في آخر الدرس الماضي وهو مهم ونعيده هنا، هو أن الشيخ رتب أيضا هذه الدرجة، فذكر الدرجة الأولى أن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، وهذا عين الشرك الأكبر. ثم قال أعظم مما سبق، يعني أعظم من هذه المرتبة، أن يقول للميت اغفر لي تب علي، أن يطلب منه أن يتوب عليه. الأولى يستغيث به انصرني اشفي مريضي، هنا يقول وينادي ويخاطب شيخه أو سيده الميت أو في الضريح يقول اغفر لي تب علي، وهذا شبيه بما يفعله النصارى مع قساوستهم ومع البابوات، فإن الواحد إذا أذنب منهم ذنوبا طويلة عريضة جاء إلى البابا وقال له اغفر لي ويغفر له، فإذا غفر له خلص يعتبر نفسه قد محيت ذنوبه. ثم قال شيخ الإسلام وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي عليه، هذا أعظم من الذي قبله. ليه؟ لأنه اتخذه مصلى، اتخذه معبدا، فصار يستقبله ويصلي على القبر، فهذا نوع من العبادة التي جمعت بين القول والفعل، لأنه الحمد لله صلاة المؤمنين وعبادتهم لله وحده لا شريك له تجمع في التوحيد بين القول والفعل، بين القول في التوحيد والقراءة والأذكار والدعاء ونحو ذلك، وبين الفعل في الركوع والسجود لله رب العالمين طاعة لله مستقبلا القبلة، هذا هو فعل الموحدين. هؤلاء عكسوا هذه القضية فصاروا في أذكارهم وصلاتهم وعبادتهم يسجدون ويصلون فيتخذونها قبلة، وأيضا يسجدون إلى هذه القبور، فجعلها شيخ الإسلام ابن تيمية درجة عالية في الشرك. وذكر أن بعض هؤلاء الغلاة الذين وقعوا في الشرك يكونون قبلة شيخنا أو ضريحه هي قبلة الخواص، والكعبة التي يتجه إليها المسلمون في كل مكان هي قبلة العوام، فهناك خواص وهناك عوام. ثم قال شيخ الإسلام: وأعظم منه، وهذه يعني الحقيقة التي تستوقف الإنسان، وأعظم منه من يرى السفر إلى شيخه، من يرى السفر إلى شيخه من جنس الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا للأسف الشديد واقع عند الرافضة، واقع في أضرحة الأئمة في العراق وفي غيره، وعند الصوفية أيضا، واقع في الأعياد السنوية للأضرحة الكبار، فإن هؤلاء يسافرون إليها ويرى أن السفر عبادة، ويضع لهذا السفر أحيانا أدعية، وعند الرافضة منسك اسمه حج المشاهد، مش الحج إلى بيت الله الحرام، حج المشاهد، والمشاهد هي الأضرحة، يعني في كتاب أحيانا صغير وأحيانا كبير وأحيانا في مجلد كبير عندهم اسمه حج المشاهد، كيف تحج إلى علي بن أبي طالب أو إلى الحسن أو إلى الحسين أو إلى غيرهم. وكذلك أيضا قد يفعله بعض الصوفية، بل إن بعض هؤلاء يفضل السفر إلى هؤلاء المعظمين على حج بيت الله الحرام. شيخ الإسلام يقول هذا أعظم من ذلك. هذه كلها يسمينها الدرجة الأولى أو الرتبة الأولى التي هي أعلى المراتب، وهي التي تختص بالشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم صراحة. الدرجة الثانية في المجلد الأول صفحة 351 هي درجة تحتاج إلى وقفة، وهي أن يقول الزائر للميت أو الغائب في قبره من الأنبياء أو الصالحين: ادعوا الله لي، أو ادعوا لنا ربك، أو اسأل لنا ربك. يقول شيخ الإسلام: كما تقوله النصارى لمريم ونحو ذلك. ما هي هذه الدرجة؟ هو لا يستغيث بالميت، لكن يقول للميت وهو في قبره: ادعوا الله لي أن يغفر لي ذنبي، أن يشفي لي مريضي، أن ينصرني، اسأل يا صاحب القبر، اسأل لنا ربك أن يحقق لنا رغباتنا. فما الفرق بينه وبين الأولى؟ الفرق بينه وبين الأولى أن الأولى صريح في سؤال الميت نفسه ودعائه والاستغاثة به من دون الله، هنا صار فيها شيء من الاشتباه، وهو أنه لا يسأل الميت وإنما يطلب من الميت إيش؟ أن يدعو الله، ومعلوم أنه ميت وأنه في قبره. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية حكم على هذا النوع بحكم عام فيه إجمال، حيث قال: فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف هذه الأمة. هكذا حكم شيخ الإسلام، أنه يكاد يكون إجماع من سلف هذه الأمة أن هذا غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها السلف. ثم أعقب شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة أخرى لها علاقة بها، فقال: وإن كان السلام على أهل القبور جائزا، وذكر الأدلة على ذلك، لأن الأدلة صريحة وصحيحة أن الإنسان يسن له أن ويشرع له أن يزور القبور، طبعا من غير سفر ولا شد رحم إليها، أن يزور القبور وأن يدعو له، هذا مشروع، أن يأتي إلى القبور ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فيسلم عليه السلام عليكم. هذا جائز وجاءت فيه الأدلة. القسم الأول أن يأتي إلى صاحب القبر، وهو العنوان هذه القضية، أن يأتي إليه ويقول يا صاحب القبر يا فلان ادعو الله. فشيخ الإسلام بيّن أن هذا بدعة، وأن هذا لم يفعله السلف ولم يوافق عليه أحد من السلف، وأنه لا شك في تحريمه. ماشي؟ هذا بقي مسألة، وهي هل هو شرك أكبر أم لا؟ هل هو بدعة فقط محرمة وزيغ وضلالة، أم أنه شرك أكبر؟ المشايخ والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن هذا من الشرك الأكبر، وأن هذا يؤول بشكل قاطع إلى الشرك الأكبر، لأنه هو طريقة المشركين في عبادة الأصنام الذين قال الله فيهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو نوع من التشفع وطلب الشفاعة من هذا الميت إلى الله. فسواء طلب منهم بدون أن يتلفظ بلفظ الوساطة بأن يقول ادعو لي، أو تلفظ بلفظ الوساطة ليقول له ادعو الله لي، فالفارق بينهما غير كبير. وقالوا إن مثل هذا الفعل لم يجل دليل على جوازه، وإن هذا الفعل هو صورة أخرى لفعل المشركين ولفعل عباد حتى لفعل النصارى ولفعل الرافضة ولغيرهم، فإنهم يعتقدون أن هذا صاحب القبر أنه حي وأنه يسمعهم وأنه يستجيب لهم إلى آخره، فيتعلقون به من دون الله عز وجل. فجعل أصحاب هذا القول هذه المسألة من جنس الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. القول الثاني قال به البعض أن هذا ليس من الشرك الأكبر، وإنما بدعة مغلظة ووسيلة إلى الشرك، فيجب تركه والإقلاع عنه ويحرم، لكنه لا يصل صاحبه فيه إلى الشرك الأكبر. والذي أرجحه هو القول الأول، أن هذا لا يقع إلا من خلال الشرك الأكبر، من خلال الشرك الأكبر. وإن كان يحتمل أن يتأول لمن تأول، يعني من فعل ذلك متأولا أن صاحب القبر يسمع، واحتج ببعض الأدلة أو شبه الأدلة التي تقول إن أصحاب القبور يسمعون، ربما يكون مثل هذا التأويل مانعا من تكثير من يفعله حتى تقام عليه الحجة. لكن الأصل أن مثل هذا الفعل لا يقع إلا من المشركين، هذا الذي يبدو لي والعلم عند الله تعالى. لا فرق بين أن يدعوه من دون الله، يذهب إلى الضريح، ادعو الله لي، كلها بابها واحد متقارب، كلها تعلق بغير الله، كلها شرك بغير الله. لأنه لو لم يكن في قلب هذا الإنسان الذي ذهب إلى الضريح تعظيم لهذا القبر واعتقاد فيه لما طلب منه الدعاء، لطلب الدعاء من الأحياء، لدعا هو ربه سبحانه وتعالى. فلولا ما قام فيه من ذلك ما فعله، خاصة وأن الفرق يسير جدا من الناحية الواقعية العملية بين الحالتين، وكثيرا ما تؤول الحالة هذه إلى الحالة الأولى. فهو بدل أن يقول ادعو الله لي يسأله ويقول يا فلان أغثني، يعني إذا قلت له كيف تقول أغثني، قال أقصد يا فلان ادعو الله أن يغيثك، إذا قلت له كيف تقول يا فلان أغثني، قال لا هو له جاه عند الله وله منزلة. فأنا أقصد يا فلان اشفع لي، يا فلان توسل لي، توسل لي عند الله عز وجل حتى تغيثني أو يغيثني ربي أو نحو ذلك. فإذا فكرت في المسألة وجدت الفارق ليس كبيرا، والعلم عند الله تعالى. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم هنا عن مسألة، وهي إنه السلام على الميت والسلام خاصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمجيء إلى قبره. فهل هذا المجيء انتبهوا لأجل دعائه من دون الله واستغاثته من دون الله؟ نقول كلا، ما أحد قال بذلك. هل هذا المجيء ليأتي الزائر ليطلب من الرسول أن يدعو عند الله، أن يدعو له عند الله؟ لا أحد يقول بذلك. إذا ما الذي يقع؟ قال لك الذي يقع إنه هذا الذي يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي للسلام عليه، ومنهم من يدعو الله وحده لا شريك له عند القبر، عند القبر. فنقول قرر شيخ الإسلام في صفحة 352 من المجلد الأول أن مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. كلهم يقولون لا يجوز أن يستقبل القبر كما يفعل بعض الجهلة. يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو يستقبل القبلة. هذه هي القضية الأولى، وهي قول الأئمة الأربعة. لاحظوا معي، واختلفوا في السلام عليه هل يسلم عليه تلقاء وجهه أم ماذا؟ انتبهوا، ألا مش في الدعاء؟ الدعاء باتفاق الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة. الآن إذا أراد أن يسلم، قال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة بوجهه ويسلم، يعني يستقبلها سواء من الجهة هنا أو من الجهة هنا، فيستقبلها وجهه ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يسلم على أبي بكر. قال أبو حنيفة، انتبهوا أبو حنيفة، وكثيرا ما ينسب إليه أقوال غريبة. قال أبو حنيفة، أقصد أقوال غريبة في الرأي واجتهادات، هم أهل الرأي ومع ذلك الآن في هذه المسألة خالف الأئمة الثلاثة وقال لا يستقبل الحجرة. ماذا يصنع؟ لا يستقبل الحجرة وقت السلام كالدعاء. يعني وقت الدعاء ماذا يفعل؟ ها؟ يستقبل. قال حتى عند السلام المشروع له عند أبي حنيفة يستقبل القبلة مثل الدعاء. طيب ماذا يصنع؟ له فيها قولان، روي عنه قولان، أحدهما يستدبر الحجرة، يعني إذا وصل إلى القبر يستدبر الحجرة ويستقبل القبلة ويسلم على رسول الله. القول الثاني له يجعلها عن يساره، يجعل الحجرة اللي فيها القبر النبوي عن يساره ويستقبل القبلة ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش عرضنا هذه الأقوال؟ حتى نبين حذر السلف وبيانهم لهذه المسألة، وإلا فالأقرب هو قول الجمهور، جمهور الأئمة، أنه لا بأس أن يستقبل القبلة ويستقبل الحجرة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لنبين لكم أن هذا الأمر الذي ربما لو سمع به أحد أقطاب الصوفية وقيل له إن أبا حنيفة يروى عنه أنه يستدبر الحجرة، قال هذا مبغض للنبي، هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هو قول معتبر. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين السلام والدعاء، كل منهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. والسلام عليه دعاء، كما أن سؤال الإنسان ودعاءه لله عز وجل فيما يخص نفسه هو دعاء. فأبو حنيفة يقول مثل هذا القول لأنه يحقق كما هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى التوحيد. في صفحة 353 يعيد الشيخ ما روي عن الإمام مالك في قصته مع أبي جعفر المنصور لما سأله هل يستقبل الحجرة، فأمره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيلة آدم. فقال شيخ الإسلام هذا كذب على مالك، وليس لهذه الحكاية إسناد معروف، وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيامة مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم. هذا رواية عن مين؟ عن مالك. يستقبلون الحجرة يطيلون القيام يدعون لأنفسهم، كما هو مشاهد من بعضهم هداهم الله. فماذا قال الإمام مالك رحمه؟ أنكر ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال كلمته المشهورة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني هذه الكلمة الشهيرة عن الإمام مالك متى قالها وأين قالها؟ قالها بهذه المناسبة، مناسبة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد شيء من البدع. وهذا الذي قاله الإمام مالك تدل عليه السنة. بأي شيء؟ هيا مشاهد، عن ماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذر عن، نهى عن الجلوس إلى القبور، نهى عن الصلاة إليها، خوف الفتنة، خوف الوقوع في الشرك. يعني لماذا ينهى الإنسان أنه يعكف على القبر؟ لماذا؟ يسلم وينصرف، يأتي للمقبرة ويسلم إلى القبور وينصرف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إليها، عن الصلاة عندها، عن العكوف عندها، عن الدعاء عندها، أي دعاء الله عز وجل عندها، لأن هذا كله يخشى فيه على أصحابه أن يؤدي بهم إلى الشرك بالله عز وجل. طيب، لاحظوا معي في صفحة 354 شيخ الإسلام يقول إذا لم يجز استقبال القبور عند الدعاء، عند من الأئمة الأربعة؟ لا يجوز استقبال القبور عند الدعاء، عند من؟ عند الأئمة الأربعة كلها، ما في خلاف. إذن يكاد يكون إطباق الأئمة والسلف، لا يجوز عند الدعاء أنك تستقبل القبر، وترى أن هذا فيه مزيد بخلاف السلام على القبر. فالأئمة الثلاثة يقولون لا بأس يستقبل القبر، ماشي هذا؟ حتى غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت تسلم عليه لا بأس أن تستقبله بوجهك، حتى ولو كان إلى غير القبلة لا بأس، وتسلم عليها، تأتيها من شرق أو من غرب أو من شمال أو من جنوب وتسلم عليها أو على صاحب القبر، لا بأس بذلك. لكن الدعاء يكاد يكون اتفاق عندهم أنه لا يجوز، هذه واحدة. إذن يترتب عليها هل يجوز دعاء الميت نفسه؟ الجواب من باب أولى لا يجوز دعاء الميت. إذا كان دعاء الله تستقبل قبره لا يجوز، فهل يجوز دعاء الميت؟ قال لك دعاء الميت أولى بأن لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله، فلئلا تجوز الصلاة له بطريق الأولى. يعني شوفوا كيف الطريق الأولى، كما لا يجوز استقباله عند الدعاء لا يجوز سؤاله، وكما أنه لا يجوز أن تصلي مستقبلا القبر كذلك أيضا لا يجوز أن تصلي له. ثم أيضا وهي الشاهد هنا لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو له ولا غير ذلك، ولا يجوز له أن يشتكي إليه شيئا من مصائب الدنيا أو الدين أو غير ذلك، حتى ولو كان ذلك يجوز في حياته. انتبهوا معي هنا، شيخ الإسلام ابن تيمية يكرر قاعدة تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، ويمكن يقاس عليها غيره من الصالحين. ما هي؟ ما جاز في حياته لا يلزم منه جوازه بعد مماته. انتبهوا، كثير ممن ظل في هذا الباب قاس ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حياته. هنا شيخ الإسلام يقرر هذه قاعدة مهمة يجب أن ينتبه لها، وهي جواز الشيء في حياته لا يقتضي جوازه بعد موته. انتبهوا، هل في أمثلة؟ قالت في أمثلة. بيته في حياته كانت الصلاة فيه مشروعة ولا لا؟ بيته في حياته كانت مشروعة ولا لا؟ كانت الصلاة فيه مشروعة، فلما مات ودفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا، كما حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، بل حذر عن ذلك عند موته كما في الصحيحين. انتبهتم للفرق؟ بيته زمن عائشة في حياته يصلى فيه، بعد ما دفن فيه لا يجوز أن يصلى فيه. بأي دليل؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. هذا مثال. مثال ثاني، لا يجوز، لاحظوا معي، الصلاة خلفه في حياته ما نوعها؟ الصلاة خلفه في حياته ما نوعها؟ من أفضل الأعمال، صح ولا لا؟ أفضل قوم على الإطلاق هم قوم صلوا خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك أفضل من أن تصلي وإمامك من هو؟ سيد ولدان صلى الله عليه وسلم في حياته، أفضل شيء. ولهذا اختص المهاجرون الأنصار الذين كانوا قريبين منه صلى الله عليه وسلم، اختصوا بمزيد من الصحبة لأسباب، منها كونهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها. طيب، وبعد وفاته ما حكم الصلاة خلفه؟ بعد دفنه ما حكم الصلاة خلفه؟ لا تجوز، لا تجوز الصلاة خلف قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحرم أن يكون فيه توسعة تمكن المصلين من أن يستقبلوا قبره، لا يجوز. كما أنه لا يجوز لأحد أن يدخل الحجرة فيما لو تمكن من الحجرة واستقبل القبر واستقبل القبلة، كذلك أيضا الآن مع بناء الحجرة لا يجوز لأحد أن يصلي في المناطق التي خلف القبر والتي يتقصدها أهل البدع، لا يجوز. ولذا نحن نقول التوسعة بالنسبة للمسجد النبوي يجب أن يحاط ما هو خلف القبر بسلسلة من الموانع التي لا تجعل أحد يصلي إليه، اللهم إلا والعياذ بالله إنسان يعني على حين غفلة يستقبل القبر منحرفا عن القبلة، فهذا قد يقع يعني في غفلة من الحراس أو من الهيئة أو من شيء من هذا، وهذا واضح أنه والعياذ بالله نوع من الشرك بالله عز وجل. لكن أن تكون صلاة الإمام في المسجد النبوي وبيته بجانبه، ثم بعد ذلك يأتي إنسان ويتقصد أن يكون خلف القبر من أجل بركة أن يستقبل القبر ويستقبل القبلة مع ذلك مصليا لله رب العالمين، هذا لا أحد يكون بجوازه. فينتبه إلى هذا، والمفترض أنه مع التوسعة أنه المنطقة التي تكون خلف القبر أنها تكون فيها إما غرف موظفين أو حواجز أو نحو ذلك أو طريق أو نحو ذلك، بحيث أنه عند الصلاة لا يوجد صف خلف القبر، لا يوجد مصلي خلف القبر، يصلون عن يمينه أو عن يساره لكن لا يصلون خلف القبر. إذن هذا مثال آخر للفرق بين إيش؟ حياته وموته. مثال ثالث، كانوا في حياته يطلب منها أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي، وبعد وفاته هل يجوز أن يطلب منه ذلك؟ هل يجوز واحد يروح للرسول يستفتيه؟ ولا أثنين خصوم بينهم مشكلة يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله كما قال الرجل كما في الحديث الصحيح في حياته؟ لا أحد يقول ذلك. انتبهتوا معي للمسألة؟ إذن ما هي القاعدة؟ ها؟ إنه لا يقاس، لاحظ معي، ما جاز في حياته ها؟ لا يقاس عليه أمور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ما جاز في حياته ليس كله يجوز بعد وفاته، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز، منه مواطن القدوة نقتدي به بعد وفاته، مثل الاقتداء به في الصلاة، في الصيام، خذوا عني مناسككم، إلى آخر الأحكام الشرعية المعروفة. لكن فيه أشياء لا يجوز، وهذه قاعدة مهمة أخل بها كثير ممن ضل في مثل هذه المسائل. ما هو السبب في المسائل التي ذكرناها؟ قال في علة، لأن طلبها في حياته لا يفضي إلى الشرك، وفعلها بعد وفاته يفضي إلى الشرك. هذه العلة. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويصلي خلفه، هل أحد تبين هل أحد يخطر بباله وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعبد الرسول؟ لا. هل أحد يخطر بباله أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في بيته أنه يعبد الرسول؟ الجواب لا. كما صلى ابن عباس عند خالته ميمون، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام الليل كما هو في صحيح مسلم وغيره. فهل يعتقد أحد؟ نقول كلا. هل أحد لما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أنه يدعوه ويقول ادعو الله لي أو نحو ذلك أنه يعبده بذلك؟ نقول لا. لكن فعل هذه الأشياء بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وبعد وفاته مظنة للوقوع في الشرك، فلذلك حرمت. انتبهتم معي؟ طيب، في مسألة أيضا عن الإمام مالك. لو ذكرنا عن الإمام أبي حنيفة، مالك رحمه الله تعالى كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله، حتى زيارة شرعية، زرت قبر رسول الله، لأن هذا اللفظ لم يرد، ولأنه صار في عرف المتأخرين يقصد به الزيارة البدعية، فكره مالك ذلك لما فيه من إيهام، وإن كانت الزيارة الشرعية مشروعة يقول بها مالك وغيره من العلماء. طيب، خلاصة الحالة الثانية ما هي؟ لا تنسوا الحالة الثانية ما هي؟ أن يطلب من الميت أن يدعو له، أو أن ينصر، أن يدعو الله له، ادعو الله أن ينصرني أو يشفيني. وقلنا أن هذه شرك فيها كلام، لكن القول الراجح أنها شرك، وذكرنا شيئا من الإعذار بالتأويل في مثل هذه المسألة. الخلاصة ما هي؟ أن طلب الدعاء من الرسول أو من غيره من الصالحين وسؤاله في قبره أن يدعو الله لا يجوز، لأمور ثلاثة: أنه بدعة ويفضي إلى الشرك، اثنين التفريق بين سؤاله في حياته وبعد موته. هناك فرق، هم قاسوا ونحن نقول لا يجوز القياس. الثالث أن السؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا، لاحظوا معي، ما الفرق بين أن تطلب من الحي القادر يا فلان ادعو الله لي، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. يا فلان أغثني فيما يقدر عليه، جائز ولا ما هو جائز؟ يا فلان هذا ظلمني انصرني، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. طيب أن تذهب إلى القبر وهو فيه الميت وهو فيه فتقول له هذه الأمور، جائز ولا غير جائز؟ قالك غير جائز. طيب ما الفرق بينهما؟ ذكرنا عدة فروق، لاحظوا معي، الفرق بينهما أن الحالة الأولى في حياته قد يكون سببا، لأن الله قد يكون جعله سببا لتحقيق ما تريد، فلو طلبت منه الدعاء فدعا لك قد يكون دعاؤه سببا لشفاء مريضك. لو تطلب منه أن ينصرك على ظالم فقد يكون جعل الله نصرك على ذلك الظالم بيد هذا الذي طلبت منه وهو حي حاضر. لكن لما تقرب هذه الأشياء من الميت له أثر على وقوع المراد؟ قال لك لا، وإنما الأمر معلق بقدر الله، فما قدره الله عز وجل سيقع، وما لم يقدره لن يقع، ولا علاقة بسؤالك، لا دخل له. ليه؟ لأن الميت لا يسمع على القول الصحيح إلا في حالة خاصة جاء الدليل عليها. ثانيا لو سمع ما يستجيب لك، لو سمع لا يستجيب لك. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ يعني أرأيتم لو أن إنسانا ظلم وأتى إلى رضيع عمره شهر وقال يا محمد، الرضيع اسمه محمد بس أبوه يا محمد انصرني، هو طبعا رضيع، هل يؤثر سؤاله هذا الرضيع على الوقوع في نصره؟ الجواب لا، يقول عاقل إنه له أذى أبدا. فكيف بالميت الذي قد انقطعت به عنه الأسباب كلها؟ هل يملك أن ينصرك أو أن يدعو لك بحيث يستجاب لك؟ قالك ما يهم، إنما هذا الذي جئت تسأله أو تستنصر به أو تطلب شفاءه أو نحو ذلك ليس له علاقة بهذا الفعل، وإنما مربوط بإيش؟ بقدر الله عز وجل. إن أراد الله أن يكشف كربك كشف، إن أراد الله ينصرك على عدوك نصرك، لكن أن تظن أنك بسؤالك صاحب القبر أن يدعو الله ترى ما يتحقق شيء منه، ما له علاقة. تذكرون أننا علقنا على النذر وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ها لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من إيش؟ من البخيل. ليش لا يأتي بشيء؟ لأنه معلق متى؟ بعد وقوع المقدور. الكرم كرم الناذر اللي يقول والله إن نجحت أذبح لكم قعود، متى؟ متى؟ بعد ما يتحقق. إذن السبب متأخر ولا متقدم؟ الذي ظنه سبب متأخر ما له علاقة بالوقوع، والدليل على ذلك أنه إذا نجح وأخذ الشهادة تحسن، قال والله قعد يبيله 3000 ويبيله طبخ بألف ريال ويبيله جمعه ويبيله ركبه ويبيله استراحة ويبيله شغل، ما ماشي فيتحسن هذا البخيل. لأنه لو كان كريما كان ذبح لأصحابه ذبيحة وعزمهم وأكرمهم وقال يا أخوان جمعه كذا ويدعو لنا بعضنا إن شاء الله تعالى بالنجاح والتوفيق، لكن هو علق. لاحظوا معي، فلا أثر له أعظم منه سؤال صاحب القبر، فإنه لا أثر له بذلك. انتبهتم للمسائل الثلاثة ولا لا؟ أرجو أن تنتبهوا لها جيدا. ننتقل للحالة الثالثة اللي هي المرتبة الثالثة، ما هي؟ اللي هي موضوع التوسل، أسألك بجاه فلان بفلان، لاحظوا معي، بحق فلان إلى آخره، سواء بعضهم جعله قسما كما سبق أو جعله سؤالا وتوسلا بالجاه أو نحو ذلك. فهذا النوع هو أقل المراتب الثلاث، وهو ليس من الشرك الأكبر لكنه بدعة. ولهذا نقول هذا الذي تقدم عن الأئمة مثل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه منهي عنه ولم يعد عند الصحابة، بل الصحابة عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس عن التوسل بذاته صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول هذا النوع بدعة يجب تركه، ووسيلة إلى الوقوع في الشرك يجب الابتعاد عنه، لكنه ليس من الشرك الأكبر، ليس من الشرك الأكبر. وأنا أتعجب ونحن نتابع بعض ما يجري في البلاد العربية كيف تفلت بعض الكلمات، في لما يعني يهجم عليهم أحيانا الجيش ويضرب وكذا، تجد في بعض البلاد اللي يعني ربما دخلها شيء من هذا، يا الله يا توحيد، لكن بعدين يقول بجاه محمد، بجاه محمد. فترحم مثل هؤلاء انه ايش، انه يظن ان مثل هذا القول انه من اعظم وسائل او التوسل للنصر. فنحن نقول هذا بدعه، هذا بدعه. والحمد لله على تعلم التوحيد وتحقيقه ومدارسته وتعليمه للناس، لان سؤال الله عز وجل هو اعظم ما يحقق المطلوب. هنا الشيخ في هذه المساله الثالثه يذكر حديث أوردوه، وكثيرا ما يذكر في كتب الصوفية، ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور سجعة، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور. قال فهذا كذب مفترى بإجماع العارفين بالحديث، لا أساس له، بل جاءت النصوص الصريحة بالنهي عما هو دون ذلك مثل اتخاذ القبور مساجد. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يبنى على القبور مساجد، فهل يعقل أن يأتي دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا لأهل القبور واستعينوا بهم واستغيثوا بهم من دون الله؟ لا يكون كذلك. وهذا دين الأنبياء جميعا، حتى ورد في التوراة أن موسى عليه الصلاة والسلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وحذرهم أن هذا من عقوبة الله لهم. وهذا هو دين الأنبياء، دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك إلى آخره. ثم في صفحة 359 من هذا المجلد الأول ذكر الشيخ الإسلام تيمية خلاصة أنه لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشرك به ولا طلب الدعاء منه بعد مواته، لا منه وما دونه. وإذا كان لا يجوز منه صلى الله عليه وسلم فمن دونه من الأنبياء والصالحين من باب أولى. لا يجوز دعاء النبي ولا يجوز طلب الدعاء منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا لا يجوز في حقه فمن دونه من الأولياء أو الصالحين أو غيرهم من باب أولى. ولا يجوز الاستغاثة بأحد من المشايخ. ثم شيخ الإسلام يتكلم بكلام مطول عن أن هذا من جنس عبادة الأوثان، وأن الشياطين صارت تضلهم وتغويهم، وقد سبق أن ذكرنا هذا، تقضي حاجتهم تتمثل لهم، فيظن أن يعني الظان أن هذا هو الذي حدث، أن هذا كرامة، وأحيانا يأتي بصورة الشيخ فيغيث فيظن أن هذا شيخه ونحو ذلك. وشيخ الإسلام تيمية يقول ذكر لذلك أمثلة حتى حدثت له هو رحمه الله. يعني من شهرة شيخ الإسلام تيمية الشياطين تريد أن تضل الناس باسم شيخ الإسلام، نظرا لجهوده في تحقيق التوحيد وكتبه وتأثيره. ماذا عملت الشياطين؟ شوف الأباليس ماذا يصنعون، صاروا لاحظ معي، صاروا يوحون لأشخاص أن استغيثوا بشيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا استغاثوا جاءهم الشيطان بصورة شيخ الإسلام وأغاثهم أو أعطاهم طعام أو نزل لهم ماء في وقت عطش، فيظنون أن هذه من كرامات شيخ الإسلام ابن تيمية ويعتقدون فيه. بعضهم التقى بشيخ الإسلام، ذهب إلى الشام أو التقى به في مصر وقال يا شيخ الإسلام أنا استغثت بك في المكان الفلاني، أنت ولي، أنت لك كرامة، أنت أتيتني وأغثتني، فكان يبين لهم التوحيد ويقول ذاك شيطان. فإذا كان وصل الأمر إلى هذه الحال فكيف والعياذ بالله إذا كان دعاة وشيوخ الطرق الصوفية الضالين المضلين يتعاونون مع أتباعهم ومع والعياذ بالله الشياطين على نشر هذه الكرامات، ماذا ستصنع الشياطين؟ لا شك أنها ستشتغل ليلا ونهارا. فلذلك والعياذ بالله تجد أن كثيرا من أتباع الطرق الصوفية لا يعرفون من الحكايات إلا الكرامات، ما يتلقون عن شيوخهم العلم. السنة في الصلاة في الصيام في الحج هذه موجودة في كتب الفقه، ما يريدونها. ما الذي يتلقونه عن شيوخهم؟ مثل الكرامات، هذه حديثهم هو حديث الكرامات. ومن الذي يصنع الكرامات؟ الشياطين. فمن يستغيث بغير الله عز وجل ليعلم أن مثل هذه الاستغاثة شرك بالله سبحانه وتعالى لا تجوز، فيجب أن ننهى وانتهى إلى ذلك. هنا في صفحة 361 يعود الشيخ لتقرير قاعدة عباد الأصنام، وأن عباد الأضرحة مثل عباد الأصنام. عباد الأصنام الأوثان المنحوتة، قالت نعم عباد الأوثان يعبدونها لكن لم يكونوا يعتقدون أنها هي ربهم الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض. كيف كانوا يعبدونها؟ كما أخبر الله يتخذونها شفعاء ووسائط وأسباب تقرب إلى الله. ما الدليل؟ لو قال لك لا يا أخي هذول يعبدون صنم، هذول يعبدون صنم، أنت بتقيس سؤال الأضرحة ودعاء الأضرحة على عباد الأصنام؟ لا، ما في قياس. هؤلاء يعبدون صنم وثن، هؤلاء هم المشركون الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إلى آخره. نحن نوحد الله عز وجل وإنما نتوسل بالصالحين ونزور القبور والقبور مشروعة. ويأتيك بالكلام الطويل من هذه الشبهات. نقول تعال انظر إلى عباد الأصنام ماذا يصنعون. أولا ها، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أترون عباد الأصنام يبنون هذه الصخرة التي لا تسمع ولا تبصر هي التي تقربهم؟ أبدا. لو سألت هل هذه الصخرة المنحوتة هي التي خلقتك؟ قال لا، الذي خلقني الله. إذن ماذا يقصدون؟ قال لك يقصدون أنها تمثل صالحين. ما الدليل؟ شوف، منهم من صورها أي الأصنام على صور الأنبياء والصالحين، منهم من صورها على تماثيل وطواسم للكواكب الشمس والقمر، نظرا لأن الشمس والقمر كما هو عند السحرة إنها هي التي تدبر العالم. منهم من جعلها لأجل الجن، منهم من جعلها لأجل الملائكة. إذن هذه التصاوير لاحظوا معي، إما أنها صورة شيطان أو صورة جن أو صورة رجل صالح كما في قصة قوم نوح لما صوروا تماثيلهم، أو أنها صورة نبي كما يزعمون. ماذا يقصدون لما يصوروا النبي بهذه الصورة؟ ماذا يقصدون لما النصارى يضعون تماثيل وصور المسيح؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون أنها إيش؟ وسيلة إلى الله. إذا حتى عباد الأصنام هو لا يعبد الحجر لذاته، وإنما لأنه يمثل ملكا أو جنا أو يمثل رجلا صالحا أو نبيا، لذلك ذبحوا. مقصودهم عبادة الملائكة والأنبياء والصالحين والشمس والقمر. ثانيا هم في الحقيقة يعبدون الشياطين لأنهم يتقربون إليهم بأنواع من الشرك والفواحش. ثالثا يتعلقون بالشياطين والجن الذين يسمون برجال الغيب ويزعمون أن هؤلاء أولياء الله، يسمونه رجال الغيب، يتمثلون للمشايخ. ومثل ذلك الرقى الأعجمية فإنها تتضمن أسماء رجال الجن والشياطين يدعون ويستغاث بهم من دون الله. ثم منهم من تعينه الشياطين فيطير في الهواء ويذهب إلى مكة بدون إحرام، وهو ربما لا يصلي ولا يتوضأ ويستحل المحرمات. ثم يدعى أنه ولي من أولياء الله عز وجل. ولذلك إذا قوي الإيمان والتوحيد وآثار النبوة ضعفت الأحوال الشيطانية، إذا ضعف التوحيد قويت الأحوال الشيطانية. حتى من يدخل في الإسلام ابتداء إذا دخل والعياذ بالله على طريقة الصوفية والمشركين بدأ يستغيث بغير الله وبدأت الشياطين تعينه. ولذلك يحذر من تلاعب الشياطين والسحرة بالناس. ثم يختم شيخ الإسلام بتقرير أصلين يقوم عليهما الدين، وهو الإخلاص لله وتوحيده وحده لا شريك له، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا انتهى في هذا المجلد هنا الكتاب الذي أخذناه بدروس عدة، وهو كتاب قاعدة جليلة في التوصل والوصل. بعدها ابن قاسم رحمه الله الذي جمع مجموع الفتاوى بدأ بعدة أسئلة في ختام هذا المجلد 370 و371، ذكر شيخ الإسلام قصته في قاعة الترسيم اللي هو الحجر لما سجن رحمه الله تعالى، أنه جاءه ثلاثة رهبان من النصارى، ما أدري كيف دخلوا عليه، هل طلبوا أن يلتقوا به، هل أرسلهم أحد. المهم شيخ الإسلام ابن تيمية دخل عليها هؤلاء الثلاثة الرهبان وأظنهم في الإسكندرية، ثم جرى بينهم وبينه نقاش. انتبهوا، ماذا انتهى هذا النقاش؟ انتهى بتقرير قويته: يا أيها النصارى الرهبان الثلاثة الذين أمامي، أنتم وأتباعكم أولا أنتم كفار، هذا القضية التي تقررها كفار، لأنكم مشركون، لأنكم تنكرون القرآن، لأنكم تنكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي واحدة من هذه كافية في التكفير. الثانية اللي قررها شيخ الإسلام وقررهم بها أن هؤلاء ليسوا على دين لا المسيح ولا إبراهيم الخليل، فانتساب النصارى للمسيح كذب، وزعمهم أنهم أيضا ينتسبون إلى إبراهيم الخليل كذب. طيب، ما هو الشاهد من هذه القضية ولماذا أوردها ابن قاسم، أورد هذه المسألة في هذا المجلد؟ قال لك أنهم بعد هذا التقرير أثاروا شبهة وقالوا لابن تيمية: نحن، تقول نحن مشركين بعبادة المسيح ومريم، نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، أنتم تقولون عنا نقول في عيسى وأنتم تقولون في الحسين، وبين وبينكم اتفاق على أن عيسى ومريم أفضل من الحسين ومن السيدة نفيسة. وطبعا الحسين والسيدة نفيسة فين قبورهم؟ في القاهرة في مصر، في مصر. فقالوا لهم: عيسى أفضل من الحسين ومريم أفضل من نفيسة، إذن أنتم تستغيثون بهم كما نحن نستغيث بعيسى وبنفسه. هذه شبهة من؟ شبهة الرهبان الثلاثة. شيخ الإسلام ماذا قال؟ شوف الحق يقرره الإنسان ولو كان على نفسه ولو كان على قلبه. قال: من فعل هذا من المسلمين ففيه شبه منكم، هو أصلا فعله هذا تشبه بكم وبشرككم، ودين إبراهيم هو التوحيد والبعد عن الشرك بالله عز وجل، دين إبراهيم الذي دعا إليه ودعا إليه هو التوحيد والبعد عن الشرك. إذن ليس لكم حجة، لأنه نحن عندنا الذي يعبد الحسين من دون الله أو نفيسة من دون الله أو البدوي من دون الله كما تعبدون أنتم عيسى من دون الله، عندنا كافر مشرك لا فرق بينكم وبينه. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية ألزمهم بالتلازم في الإيمان بالرسل والكتب، فمن كذب برسول فكأنما كذب ببقية الرسل، ومن كذب بكتاب فكأنما كذب بالكتب. فلما انتهى النقاش قال له الرهبان بعد البيان: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه، ثم انصرفوا عنه. قولهم وهؤلاء من يقصدون؟ ها؟ يقصدون النصارى أو يقصدون من يتعلق بالحسين وغيره؟ نعم، قد يقصدون هذا وقد يقصدون هذا، لكن اعترفوا لشيخ الإسلام ابن تيمية بأن هذا الذي ذكرته هو عين الحق وأنه هو التوحيد. بعد هذا شيخ الإسلام في صفحة 372-373 تكلم عن قضية متعلقة بتوحيد الألوهية، لكن في مظهر من مظاهر الإخلال بهذا التوحيد، وهو تقبيل الأرض والسجود. ما حكم تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحوه مما يفعل عند المشايخ ومشايخ الطرق الصوفية أو عند الملوك؟ هل يوجد من الملوك من يقبل؟ نعم يوجد من الملوك من أن أي واحد يدخل عليه أول شيء يقبل، وبعض المشايخ الطرق الصوفية إذا دخل عليه قبل، بعض شيوخ الرافضة والإسماعيلية يقبل الأرض. ما حكم تقبيل الأرض أمامه؟ قرر شيخ الإسلام عدة حقائق. الأولى أن هذا لا يجوز، بل لا يجوز حتى الانحناء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لغير الله كما في حديث معاذ لما قدم من الشام، وهو حديث معروف وهو في الصحيح، كما أنه نهى عن الانحناء إذا لقي الأخ أخاه، سألوا هل يصافحه؟ قال نعم. هل ينحني له؟ قال لا. ثانيا، من فعل ذلك تدينا فهو من أعظم المنكرات، ومن اعتقده قربة فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل. اللي يزعم أنه هذا من باب احترام الشيخ، وأن هذا من باب التوسل، وأن هذا أنك إيش تقبل الأرض وتسجد له، تقبل الأرض من ذلك. طيب، شيخ الإسلام سئل: ما حكم إذا أكره على ذلك بحيث إذا فعله أدى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال أو نحو ذلك من الضرر، ما حكم؟ قال: إذا كان مكرها فإنه يجوز عند أكثر العلماء، لأن الجمهور على أن الإكراه يجوز، يكون بالقول ويكون بالفعل. إذا أكره لا شيء هذا، ماشي هذا؟ قال: وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، لكن عليه أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع ما أمكن، وسيجعل الله له مخرجا وفرجا إذا صدق في ذلك. هذا متى عند الإكراه، أما عند غير الإكراه فحرام لا يجوز. وذهب طائفة إلى أنه لا يباح في الإكراه إلا الأقوال دون الأفعال، فالسجود أو تقبيل الأرض حتى لو أكره لا يجوز. وهذا يروى عن ابن عباس الذي روي عنه أنه قال هو وغيره: التقية باللسان، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. لكن الأرجح أيهما؟ القول الأول، الأرجح هو القول الأول. هذا متى؟ عند الإكراه. أما أن يفعل ذلك من أجل فضول المال والرياسة والمكانة والمنزلة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز أبدا. بعدين صفحة 374-376 ختم شيخ الإسلام، لا والله ما هي آخر واحدة، ذكر حكم النهوض والقيام للقادم. إذا قدم شخص معين معتبر، هل يجوز القيام له والنهوض؟ خاصة أنه إذا لم يقم أحد فإن القادم يخجل وقد يتأذى باطنا وقد يؤدي إلى نوع من العداوة. انتبهوا معي، هذا سؤال لشيخ الإسلام، ما حكم القيام؟ مش السجود والركوع، الآن القيام، ناس جالسين فدخل رجل هل يقومون له؟ ما حكمه؟ خاصة أنه أحيانا إذا ما قاموا له خجل هو، يعني كأنه ما له قيمة، أو أنه يتأذى من داخله، أو قد يؤدي إلى بغض وعداوة بين القوم. فماذا كان جواب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ واحد، لم تكن عادة السلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام له صلى الله عليه وسلم ما أحبهم له، وذلك لعلمهم أنه يكرهه، بل في الصلاة لما صلى قاعدا أشار إليهم أن يصلوا قعودا، ولما انتهت الصلاة قال كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم، تقوم على رؤوس ما؟ تقوم على ملوكه، على رؤوس ملوكه. ماشي هذا؟ ثانيا، كان الصحابة يفعلون ذلك للقادم من سفر أو مغيب، كما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام لعكرمة لما قدم من سفر وقال للأنصار قوموا إلى سيدكم، فينبغي الاقتداء بهذا الهدي إلى آخره. فمن قدم من سفر ونحو ذلك فيشرع القيام له. نعم، نسمع الأذان ثم نكمل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الله، حي على الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا المسألة الثالثة، إذا كان من عادة الناس هكذا يقول شيخ الإسلام إكرام الجاي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه وهو لا يعلم السنة والأصلح، قال شيخ الإسلام فالأصلح أن يقام له لأنه إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحنة. يعني إذا كان لا يعرف السنة فر السنة ما أحد يقوم لأحد، فالأصلح لإصلاح ذلك بين أن إيش؟ أنه إذا دخل الواحد المجلس إذا كان يعني يقع في نفسه شيء، أما إذا كان لا يقع في نفسه شيء فلا يقوم. المشروع اتباع عادة السلف والاجتهاد بحسب الإمكان، وإذا لم يعرف العادة وكان في ترك القيام مفسدة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. أما الانحناء عند التحية فينهى عنه كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السجود فهو محرم كما سبق. آخر سؤال في هذا المجلد صفحة 378 إلى 380، ذكر فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة وهي التعبيد لغير الله في باب الأسماء، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، عبد الكعبة، عبد شمس، عبد اللات، عبد العزة، عبد منات، وكما أن النصارى عندهم يشتهر عبد المسيح، وكما أن الرافضة عندهم عبد علي، عبد الحسين، والصوفية عندهم مصطلح آخر غلام الشيخ يونس، غلام الرفاعي، هكذا ينسبونه إليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أصحابه وسمى جماعات منهم عبد الله وعبد الرحمن، مثل عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة فسماه النبي عبد الرحمن بن عوف، أبو هريرة كان اسمه عبد شمس فسماه النبي عبد الرحمن، أبو معاوية كان اسمه عبد العزة فسماه النبي عبد الرحمن، مولاه مولى رسول الله كان اسمه قيوم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد القيوم. وهذا هو الواجب، تغيير الأسماء الشركية إلى أسماء توحيدية إيمانية. ثم علي يحكي شيخ الإسلام يقول: شيخ الإسلام الهرمي كان قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، يعني باب تحقيق التوحيد، أي واحد أنت عبد العظيم يا فلان، عبد القدير، عبد الرحمن، عبد الواحد، فيكثرون من الأسماء الحسنى من أجل التعبيد لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا قال شيخ الإسلام: وكذلك أهل بيتنا، يعني أسرة آل تيمية أيضا كان أغلبهم عبد الله، عبد الرحمن، عبد كذا، يعني كلها أسماء فيها تعبيد لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن شعار الصحابة في الحروب كان في هذا الباب، شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، شعار الخزرج يا بني عبد الله، شعار الأوس يا بني عبيد الله. فدل هذا على أن التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز. وبهذا انتهى هذا المجلد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في اقتراح أنه نحن انتهينا من هذا المجلد والدرس القادم هو الدرس الأخير، فهل نبدأ بالمجلد الثاني أو نجعله درسا مفتوحا ومناقشات مفتوحة فيما أشكل على طلبة العلم؟ ما رأيكم؟ فيه اقتراح أنه نجعل الدرس القادم درس مفتوح نطرح فيه قضايا، وأنتم أيضا جهزوا مسائل وقضايا فيها وحول هذا المجلد أو غيره، ويكون لقاء مفتوح. ما رأيكم؟ ها؟ خلص، إذا يكون هكذا بإذن الله تعالى. هذه أيضا عدة أسئلة. في سؤال ذكره أخونا الذي أقبل عليه وفقه الله، يقول: الذين يسجدون في الملاعب إذا أدخل هدفا، فنحن، أنا بالنسبة لي لا أرى هذه الطريقة، ولا أرى أن تكون الملاعب بهذا. نقول: إذا كان فيكم خير يا أهل الملاعب صلوا، استروا عوراتكم وغطوا أفخاذكم، وإياكم والملاعب المختلطة، وصلوا لله رب العالمين. مشكلة الملعب أحيانا فيه 50,000 متفرج يصلي 5,000، الحمد لله ما تعدم منه 5,000، 7,000، لكن البقية وين؟ البقية ما ندري، لأنه يفوت أحيانا صلاة يفوت وقتها، يعني يمكن المغرب تجمع مع عشاء معناه لا يجوز تعمد الجمع، لكن العصر جايين من الظهر، فالعصر إذا غابت الشمس خرج وقته، ولا يجوز لأحد أن يترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، وبعض العلماء يشدد في ذلك حتى يوصل صاحبه إلى الكفر. فنقول لأهل الملاعب وللاعبين: حبوا على الصلاة، ما في داعي أنك تسجد، يعني تسجد شكر لله في أمر ينفع الأمة، لكن في كورة، كرة ملهات، ملهات العالم كله يتلهى، وأنا والله أتعجب اليوم من هذه الملهات. يعني أحيانا أفتح صحيفة وأمر أو أسمع أو أي شيء من هذا، يعني 70,000 دوري، البلد الواحد فيه 20 دوري، والبلاد العربية دوري الأندية ودوري الدرجة الأولى ودوري آسيا ودوري الدرجة الأولى فيه ودوري مدري الشغل. أنا ما أدري كيف ما يتعبون وكيف يفرقون من ما بين مباراة ومباراة. ملها والمشكلة شبابنا اليوم تركوا الأندية العربية وراحوا للنصارى واليهود، انشغلوا بأنديتهم يتابعونها ويفرحون ويحزنون ويتابعون إلى آخره. هذه كلها ملها. أما أرى الصلاة، أما ما أرى السجود، إذا أدخل ما أرى، أخشى أن يكون في نوع من الاستهتار، لأنك تسجد لله شكرا في أمر يجب أن يكون فيه مصلحة حقيقية، مصلحة حقيقية سواء كانت دينية أو دنيوية. هذه لا فيها دينية ولا دنيوية، حتى الدنيوية فلا ينبغي. لكن لو فعل واحد من هذا وسجد نجد له عذرا، لكن لا نجعله في مصاف مثلا من يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأسئلة. يقول أحسن الله إليكم، يقول حين أرى من قدم لي خيرا في مأزق وهم وكرب أتوسل إلى الله بصالح عمله هو تجاهي، فأقول اللهم إن كنت تعلم أنه أدخل على قلبي السرور بكذا وكذا فاللهم نجه مما هو فيه، فهل يصح هذا؟ لا لا، ما تتوسل بعمل غيرك، توسل بعملك أنت. لو قلت اللهم إن فلان أحسن إلي وأنا أحبه في الله، أحببته في الله، فاسألك بهذا الحب الذي هو في الله، يكون من عملك أنت أن تنجيه وأن تكشف كربه. أما أن تحتج بعمله هو أو تتوسل بعمله هو فلا. ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ هي الشفاعة هي التوسل، التشفع هو التوسل. لكن مصطلح الشفاعة لما كان فيه مما يجري يوم القيامة صار له مدلول، أفرده عن مصطلح التوسل. وإلا فالنسبة لعمل الإنسان في الدنيا فالتشفع والتوسل بابهما واحد. هذا يقول ما ضابط البدعة؟ ارجع يا أخي إلى الكتب التي ألفت البدعة، لأنه هذا يحتاج إلى تفصيل. لكن أحب أن أبين لك أنه ما في ضابط اللي هو تعريف، لكن اعلم أن البدعة نوعان كما ذكر الشاطبي وغيره، حقيقية وإضافية. البدعة تكون في الدين، في الدنيا ما في شيء اسمه بدعة، يعني تركب جمل تركب سيارة هذه حتى لو سمها أحد لغة بدعة ما لها علاقة. لكن الابتداع إنما هو يكون في الدين، لأن الله أكمل الدين. الابتداع في الدين نوعان، بدعة حقيقية أن تخترع عبادة لم تكن موجودة من قبل، بدعة إضافية أن يكون لها أصل فتضيف إليها، مثل الذكر، ذكر الله جاءت الأدلة بالأمر به فأنت تضيف إليه وصفا أو شكلا أو مكانا، فتقول من فعل كذا وكذا أو عدد كذا وكذا بدون دليل شرعي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله فضل كذا وكذا، نقول هذه بدعة إضافية، وكلاهما مما يمنع. فلذلك ما تشبه فيه بالتدين فإنه لا يجوز، مثل الأعياد الوطنية. الأعياد الوطنية هي نوع من البدع لأنها تجمع وعيد، ضاها العيد المشروع بالنسبة للأمة الإسلامية، ليس لها إلا عيدان، فالعيد الوطني بدعة مقطوع بها، ولا يجوز أن يكون فيها إجازة، ولا يجوز أن يكون فيها تجمع، ولا يجوز أن يحتفل بها. هذه كلها من الأشياء التي دخلت، وفتاوى العلماء في ذلك صريحة جدا. كيف تكون صلة العبد بربه قوية؟ يطلب صلة العبد بالعبادة، ولهذا يشرع أن يكون دعاؤك بعد عمل صالح. شوف أحسن الدعاء أثناء الصلاة، في السجود بعد التشاهد الثاني، بعد ما تصلي على نفسك في التشاهد الثاني ادعو، أحسن دعاء في الصلاة، أحسن الدعاء وأنت ساجد. كذلك أيضا لما تكون في مكة تطوف، لما تكون في عرفات، لما تكون في المزدلفة، لما تكون ترمي الجمرة الأولى والثانية، ف فهذه كلها يشرع فيها ايش؟ اماكن الدعاء. ثم بعد ذلك من افضل ما يكون الدعاء ان يحضر القلب، يحضر العبد قلبه وخضوعه لله، ويقدم لذلك بافتقاره الى ربه وبحمده وشكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها تقوي حالة العبد مع ربه سبحانه وتعالى في باب الدعاء. نختم بمسألتين. الأولى، أخونا ذكر لنا حديث من عاش بعد الموت، قصة المرأة التي دعت ربها، ذكرناها في الدرس الماضي، ودعت الله عز وجل وأحيى لها ولدها، تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ ها؟ ذكرها في مجموع الفتاوى صفحة 343. قال رواه أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة، وفي كتاب من عاش بعد الموت، والطبراني في الدعاء، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في دلائل النبوة إلى آخره. وقال رواه صالح بن بشير من المري عن ثابت عن أنس، وصالح ليس بشيء في الحديث. قال ابن عدي قال الشيخ وصالح قد يقبل بهؤلاء الرجال يروي عنهم هذه الأحاديث عن أنس، منهم ثابت البناني إلى آخره. فهذه التي يرويها عامتها لا يرويها غيره عنهم، يعني بمعنى أنه ابن عدي أيضا ذكره في الضعفاء، وذكر أن مروياته ضعيفة. البخاري صالح بن بشير المري بصري منكر الحديث القاص عن الحسن ومحمد بن سيرين والتوني. إذن هو يحكي، فلعل هذه من موضوعاته. قال الحافظ صالح بن بشير بن وادع المري إلى آخره، القاص ضعيف إلى آخره. فهذا تحقيق هذه المسألة. وأيضا الرواية الأخرى، واحدة لي وواحدة لك وواحدة من بيني وبينك، قال علي بن أبي الهيثم في إسناده صالح المري وهو ضعيف، وفيه تدليس حسن كما ذكره في مجمع الزوائد الجزء الأول صفحة 51. فجزى الله أخانا خير الجزاء على هذه الفوائد الجليلة. نختم ولا باقي؟ طيب، عندنا سؤال على الشبكة كالأسر، يقول ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أنه لا فرق بين شد الرحال لقصد زيارة المسجد النبوي أو زيارة القبر، فكل واحد منهما لازم للآخر، فهذا القول متوافق مع مقتضى النصوص. يعني لا، الشنقيطي في ظني أو في يعني أنه أراد أنه إذا قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه سيزور قبره، هذا معنى قوله أنه لا انفكاك بين الأمرين. لذلك نقول أيهما يجب أن يقدم أولا، أيهما ينوي؟ إذا كان متلازمين، وكلام الشيخ له وجه فيه تلازم، إذا كان متلازمين فأيهما يقدم في النية؟ هل يقدم زيارة قبر النبي؟ نقول يقدم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل أن يقول أنا نيتي أن أزور قبر الرسول وأصلي في المسجد النبوي، نقول ينبغي أن تكون نيتك أن تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لازمه إن شاء الله أنك ستزور قبره وتسلم عليه، لأن المسألة مبنية على شد الرحل، فشد الرحل للقبور لا يجوز، وشد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جائز، كما المسجد الحرام وكما المسجد الأقصى. الآن لو فتح الباب وسافر واحد منا من هنا إلى أن يزور المسجد الأقصى جاهز، لكن أن يزور قبر إبراهيم الخليل كما يدعى في مدينة الخليل لا، أو يسافر ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، نقول لا ينبغي. هذا يقول عن وزارة التربية والتعليم ومسألة الاختلاط البنات، موقفنا من هذه نحن نبهنا على ذلك أكثر من مرة، وقلنا أن هذه مشاريع تغريبية، فلا يجوز أن يترك هؤلاء الذين حملوا المسؤولية أن يخونوا المسؤولية. إذا كانوا هم سيخونونها لا يجوز لأحد أن يتركهم يخونوا، بل يجب الاحتساب على هؤلاء. لا يجوز لا لوزير التربية ولا لمن معه أن يسعى إلى الاختلاط بين الطلبة والطالبات بأي وسيلة، سواء كانت دائمة في المدارس أو مؤقتة في مناسبة معينة. الاختلاط حرام، جمع الطلبة والطالبات أعظم حرمة، لأنها وسيلة عجيبة عظيمة إلى الفساد، فهذا أمره بين واضح. فنسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء التغريبيين، وأن يعز دينه، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.